يا حميدة أنا بحبك يا حميدة أنا بحبك ربما جنتك سانت منارك قلبي هواكي من يوم ما شفتك ربما جنتك والله منارك قلبي هواكي من يوم ما شفتك يا حميدة أنا بحبك يا حميدة أنا بحبك ربما جنتك سانت منارك قلبي هواكي من يوم ما شفتك أجمل زينة في كل الحارة شغلتيني بالأسمارة أجمل زينة في كل الحارة شغلتيني بالأسمارة أصبحت روحي وجاء أنهاتي طمني قلبي اللي هواك يا حميدة أنا بحبك يا حميدة أنا بحبك ربما جنتك سانت منارك قلبي هواكي من يوم ما شفتك يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويل يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي من ضلالك يا حميدة يا ويلي من ضلالك يا عيني محلى جمالك بالكبايا يا حبيب قلبي ويا مولايا محلى جمالك بالكبايا يا حبيب قلبي ويا مولايا أصبحت روحي وجاء أنهاتي طمني قلبي اللي هواك يا حميدة أنا بحبك يا حميدة أنا بحبك ربما جنتك سانت منارك قلبي هواك من يوم ما شفتك يا حميدة أنا بحبك يا حميدة أنا بحبك ربما